بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، لا إله إلا الله. الجواب الصحيح هذا المؤلفات التي يرد بها العلماء على الكفار وعلى المبتدعين، هذه من ضروب الجهاد: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. جهادهم بالتأليف من الجهاد بالنفس، من الجهاد باللسان، الله أكبر. ومن نصر الله إن تنصر الله ينصركم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الوجه العاشر أن المخاطب للناس إن كان هو مجموع اللاهوت والناسوت فكلامه صريح في أنه مخلوق مربوب يدعو ويسأل، والمجموع ليس بمخلوق يسأل الله تعالى ويعبده. مرة ثانية. الوجه العاشر أن المخاطب للناس إن كان هو مجموع اللاهوت والناسوت فكلامه صريح في أنه مخلوق مربوب يدعو ويسأل والمجموع ليس بمخلوق يسأل الله تعالى ويعبده. يقول فكلامه صريح أنه يدعوه مخلوق مربوب يدعو ويسأل. كلامه صريح، إيش بعده؟ يدعو ويسأل والمجموع ليس بمخلوق يسأل الله تعالى ويعبده. ما في شيء، كان مشكل، كان الكلام متضاد. إن كان هو المجموع فكلامه صريح في أنه مخلوق مربوب، كلامه صريح، يعني إذا قدرنا على قولهم إن المخاطب للناس هو المجموع فكلامه صريح أنه مخلوق وأنه يدعو ويسأل. طيب إيش بعده؟ والمجموع ليس بمخلوق يسأل الله تعالى ويعبده. كان على تقديرهم، أحسن الله على تقديره، كانوا على تقدير على قولهم يعني إنه رب، إذا كان مجموعه رب فالرب ما يعبد غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو اللاهوت وإن كان هو اللاهوت وحده كما يقتضيه كلامهم كما يقتضيه كلامهم هذا فهو أبعد وأبعد. نعم. وإن كان هو الناسوت وحده فلم يكن اللاهوت مخاطبا للناس ولم يكلم الله الناس من الناسوت كما كلم الله تعالى موسى من الشجرة. وأيضا فلم يكن فرق بين حقيقة كلام الناسوت وكلام اللاهوت. وكلام المسيح الصريح وكلام المسيح الصريح في أنه مخلوق كثير وكلام المسيح الصريح في أنه مخلوق كثير. وهم يقرون به لكن يقولون ذلك كلام الناسوت. فيقال لهم حينئذ فالمخاطب للناس هو الناسوت دون اللاهوت، وأنتم قلتم إن الله تعالى خاطب الخلق من بدن المسيح كما خاطب موسى من الشجرة كما خاطب موسى من الشجرة. والخطاب الذي سمعه موسى عليه السلام من الشجرة هو كله كلام اللاهوت، والكلام الذي كان يسمع من المسيح كله كلام اللاهوت، يعني خاطبهم بلغته، وكان كله كلام الله لكن عبر عبارة الناس، يعني اللاهوت هو الإله. نعم. والكلام الذي كان يسمع من المسيح ليس فيه شيء يختص باللاهوت، بل عامته صريح في أنه كلام الناسوت. الوجه الحادي عشر أن الله تعالى لما كلم موسى عليه السلام من الشجرة كان الكلام كلام الله وحده، لم يكن للشجرة كلام أصلا بوجه من الوجوه. فإن كان هذا المثل مطابقا كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح هو اللاهوت وحده. ومعلوم أن في الإنجيل وغيره من النصوص الصريحة ما يدل على أن الناسوت كان هو المتكلم، مما يبين الفرق الواضح بين هذا وهذا. الوجه الثاني عشر أن الذي نادى موسى عليه السلام من الشجرة لم يتكلم إلا بكلام الربوبية، فقال إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وسائر ما تكلم به كله يقتضي أنه كلام رب العالمين. وأما المتكلم على لسان المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلا. وأما المتكلم على لسان المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلا، بل كان في كلامه من الإقرار بأنه رسول وأنه مخلوق محتاج وأنه ابن البشر وغير ذلك مما يناقض من كل وجه كلام المنادي لموسى من الشجرة. فمن سوى بين هذا وهذا كان قد سوى بين رب العالمين وبين إنسان من الآدميين، وهو أضل من الذين قال الله تعالى فيهم أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فإن أولئك جعلوهم أندادا لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون، وهؤلاء الضلال جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلم هو رب العالمين الذي وهو أضل من الذين قال الله تعالى فيهم أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ها أظل هذا أظل عندك إقرأ أنت يا عثمان. لا قبلها إيش معنى ما في شيء العبارة هذا يعني قبل وهذا كان قد سوى بين رب العالمين وبين إنسان من الآدميين وهو أضل من الذين قال الله فيهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فإن أولئك جعلوهم أندادا لله في بعض الأمور. هذا صحيح، هذا هو الواضح، هو هذا واضح. أنت ما عندك النص؟ لا ما عندي، عندي النص بس بدون الآية. ها؟ نسخة الشيخ سفر. شو قول؟ اللي يقرأ حبيبنا نسخة الشيخ سفر وهذه نسخة الكاتب. اللي يقرأ عثمان؟ نعم. ها؟ لا لا يقرأ. لا نسخة سفر من أي؟ اللي يقرأها. يقرأها. ها؟ اللي يقرأها أنا. لا هذا واضح ما في إشكال، أما اللي عندك ما أظل من الذين قالوا أن أرسل معنا بني إسرائيل يعني في مقام التسوية مقارنة في التسوية، فلا بد من تعليق بأن في نسخة وهو المناسب في نسخة كذا في نسخة بدل كذا كذا، بس عندك أنت ما في نسخة، كلكم على نسخة سامي. النسخة اللي عندنا ضيق. ها؟ النسخة الثانية في جامعة الإمام الدكتور حمدان الحمدان والعسكر. يعني بس علي مع عثمان بس وحده؟ لا لا نسختان عندك. وأنا كذلك النسخة القديمة اللي هناك نفسها عثمان. مثل ما عرفنا هاي؟ نعم نسخة قديمة أربعة أجزاء. خلاص هذه هي. نعم. أحسن الله عليك. صوبها أحسن الله عليك. كم؟ صوبها بلاية. يقول في نسخة كذا وهي يعني الواضعة وهي. لكن أكمل قراءة ولا عيد قراءتها؟ ها أكمل القراءة وأعيد قراءتها. أكمل القراءة هو يستمر الفرق في كلام فرق. لا ما اقرأ بنحو ما هي موجودة حتى تجاوزها. فإن أحسن الله عليكم بعد فإن أولئك جعلوهم أندادا لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون، وهؤلاء الضلال جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلم هو رب العالمين. هو رب. أحسن عليكم. واضح؟ إيه نعم، بس هم حاطينها بالضم. هم ضمطينها ربو؟ نعم. إيه هو ضمير فصل ورب مفعول. نعم. جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلم هو رب العالمين الذي كلم موسى من الشجرة، وقالوا إن هذا الذي كلم العبادة هو ذاك الذي نادى موسى من الشجرة. الوجه الثالث عشر أن يقال معلوم أن الله تعالى أجل وأعظم، أن الله تعالى أجل وأعظم وأكبر من رسله بما لا يقدر المخلوق قدره، فلو كان هو الذي كلم الخلق على لسان المسيح وكان الحواريون رسل وكان الحواريون رسله الذين سمعوا كلامه وكان الحواريون رسله الذين سمعوا كلامه منه بلا واسطة، لكان الحواريون إما مثل موسى وإما أعظم. ومعلوم أن المسيح عليه السلام أن المسيح نفسه لم تكن له آيات مثل آيات موسى فضلا عن الحواريين، فإن أعظم آيات المسيح عليه السلام إحياء الموتى، وهذه الآية قد شاركه فيها غيره من الأنبياء كإلياس وغيره. كإلياس؟ نعم. ما في القرآن لكن يمكن في الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله تعالى على يديه الموتى، وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعصي التي للسحرة، وكان غير مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا. ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره، وهي أعظم من إحياء الموتى، فإن الإنسان كانت فيه الحياة، فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول، والله تعالى يحيي الموتى بإقامتهم من قبورهم، وقد أحيا غير واحد من الموتى في الدنيا. وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال والعصي، فهذا أعجب من حياة الميت. وأيضا فالله تعالى قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم على يد المسيح. وأيضا جاب الآية يعني يمكن مثل القتيل في قصة البقرة. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج يده بيضاء من غير سوء. كلام تواصل. نعم. غيره.